أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، مع تفسير سورة الأحزاب، وصلنا بحول الله وفضله وكرمه وجوده إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. هذه الآيات الجليلات فهي تتحدث عن غزوة عظيمة خاضها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام البررة مع المشركين واليهود، وهي غزوة الأحزاب، ويطلق عليها أيضا غزوة الخندق. فربنا جل ذكره يذكر عباده: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا هذه النعمة، اشكروا الله تعالى واعملوا بمقتضى هذا الشكر، وحدث الناس بها شاكرين لها. اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود، أي اذكروا هذه النعمة العظيمة في صرف الله تعالى أعداءكم عنكم وهزيمته إياهم. وهذه الغزوة، غزوة الأحزاب، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: فأما تسميتها الخندق فلأجل الخندق الذي حفر حول المدينة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هي تشهر أشهر بغزوة الخندق، وأيضا معروفة باسم الأحزاب، ولكن غزوة الخندق هذا الاسم أشهر. فقال الحافظ ابن حجر في الفتح: فأما تسميتها الخندق فلأجل الخندق الذي حفر حول المدينة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي أشار بذلك سلمان، فيما ذكر أصحاب المغازي منهم أبو معشر قال: قال سلمان للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا كنا بفارس إذا حصرنا خندقنا علينا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق حول المدينة، وعمل فيه بنفسه ترغيبا للمسلمين، فسارعوا إلى عمله حتى فرغوا منه، وجاء المشركون فحاصروهم. وأما تسميتها الأحزاب فلاجتماع طوائف من الشرك على حرب المسلمين، وهم قريش وغطفان واليهود ومن تبعهم، وقد أنزل الله تعالى في هذه القصة صدر سورة الأحزاب. وذكر موسى بن عقبة في المغازي قال: خرج حيي بن أخطب بعد قتل بن النضير إلى مكة يحرض قريشا، إلى آخر ما ذكر الحافظ بن حجر. سيأتي الكلام بالتفصيل إن شاء الله تعالى في كلام ابن القيم رحمة الله عليه. وأما هذه الغزوة العظيمة فمتى كانت؟ قال الإمام ابن القيم رحمة الله: كانت في سنة 5 من الهجرة، وفي شوال على أصح القولين، إذ لا خلاف أن أحدا كانت في شوال سنة 3، ووعد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام المقبل هو سنة 4، ثم أخلفوه لأجل جذب تلك السنة فرجعوا. فلما كانت سنة 5 جاءوا الحرب، هذا قول أهل السير والمغازي. وهذا المذهب ومذهب جمهور أهل العلم، ذهبوا إلى أن غزوة الخندق كانت في العام الخامس من الهجرة، وخالف موسى بن عقبة وقال بل كانت سنة 4. قال أبو محمد بن حزم: وهذا هو الصحيح الذي لا شك فيه، واحتج عليه بحديث ابن عمر في الصحيحين أنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وابن 14 سنة، فلم يجزه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم عرض عليه يوم الخندق وابن 15 سنة فأجازه. قال ابن حزم: فصح أنه لم يكن بينهما إلا سنة، ولكن أجيب عن هذا بجوابين. الأول أن ابن عمر أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم رده لما استصغره عن القتال في أحد، وأجازه لما وصل إلى السن الذي رآه فيها مطيقا للقتال، وليس في هذا ما ينفي تجاوزها بسنة أو نحوها. والثاني لعله كان يوم أحد في أول 14، ويوم الخندق كان في آخر 15. وجمهور العلماء كما ذكرنا أن هذه الغزوة كانت في العام الخامس من الهجرة النبوية على نبينا الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود وهم قريش وغطفان، وجاء معهم اليهود وجاءوا وتألبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد، قال: وكان سبب غزوة الخندق أن اليهود لما رأوا انتصار المشركين على المسلمين يوم أحد وعلموا بميعاد أبي سفيان لغزو المسلمين فخرجوا، فخرج لذلك ثم رجع للعام المقبل. خرج أشرافهم، يعني أشراف اليهود خرجوا، خرج منهم، خرج أشرافهم كسلام بن أبي الحقيق وسلام بن مشكم وكنان بن الربيع وغيرهم إلى قريش بمكة يحرضونهم على غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤلبونهم عليه، وعدوا من أنفسهم النصر بالنصر لهم، فأجابتهم قريش. ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم فاستجابوا لهم، ثم طافوا في قبائل العرب يدعونهم إلى ذلك فاستجاب لهم من استجاب، فخرجت قريش وقائدهم أبو سفيان في 4000، ووفتهم بنو سليم بن مر الظهران، وخرجت بنو أسد وفزارة وأشجع وبنو مرة، وجاءت غطفان وقائدهم عينة بن حصن، وكان من وافى الخندق من الكفار 10000 مقاتل. 10000 مقاتل جاءوا يحاربون الله ورسوله ويحادون الله ورسوله ويريدون أن يستأصلوا الإسلام، زعموا والله تعالى ناصر دينه ونبيه وعباده الكرام المؤمنين. ولذلك يا إخواني لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، عليه الصلاة والسلام أمر بحفر الخندق، استشار أصحابه فقال سلمان: يا رسول الله، إنا كنا في بلاد فارس إذا حصرنا خندقنا علينا. فربنا يذكرنا بهذه النعمة الجليلة: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا، وهذه الريح هي ريح الصبا، كما روى ذلك البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. وأما الجنود فهم ملائكة الرحمن جل ذكره وتباركت أسماؤه وتعالت صفاته. وفي حفر الخندق حدث فيه آيات بينات باهرات. رسول الله أمر بحفر الخندق وبدأ أصحابه الكرام البرى يتعاونون في حفر الخندق، وهو صلى الله عليه وسلم يحفر مع يحمل التراب معهم على أكتافه الشريفة المباركة. روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن سهل بن سعد قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهم يحفرون ونحن ننقل التراب على أكتادنا، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للمهاجرين والأنصار. وفي الصحيحين من حديث البراء كان صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينقل معنى التراب، ولقد وار التراب بياض بطنه وهو يقول: والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، إن الأولى قد أبوا علينا. قال وربما قال: إن الملا قد أبوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا، ويرفع بها صوته صلى الله عليه وسلم. وفي رواية البخاري: إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا، عليه صلاة ربي وسلامه. وروى مسلم أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يقولون يوم الخندق: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، رضي الله عنهم. أو قال: على الإسلام شك حماد، يعني أحيانا يقول على الجهاد ما بقينا أبدا أو على الإسلام ما بقينا أبدا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ردا على كلامهم: اللهم إن الخير خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه في هذا تستفيد أنه كان يشارك أصحابه في محنتهم كما كان يشاركهم في أفراحهم ورخائهم، فيشاركهم في أحزانهم وشدتهم صلى الله عليه وسلم، معلما للقادة وللكبراء أنه لا يكون في معزل عن أمته وأصحابه، وإنما يشاركهم أفراحهم ويشاركهم سعادتهم ورخائهم، وكذلك يشاركهم في حال الشدة والكرب والبلاء والضيق. فهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم ينقل التراب بنفسه الشريفة، تراب الخندق، الصحابة يحفرون ويحمل على أكتافه الكريمة المباركة هذا التراب، لتعلم الأمة مدى تواضع الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأنه هو أشرف خلق الله وأحسنهم خلقا وأكملهم إيمانا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فلذلك وأيضا كان يشجع أصحابه، ينشد الأبيات الطيبة المباركة التي تلهم الحماس وكذلك تجعلهم يصبرون لهذا في هذه الشدة العظيمة، وكذلك أيضا يثبتهم وهو معهم وفي الخندق بجوارهم وليس بعيدا عنهم، وإنما يحمل معهم عليه الصلاة وأتم السلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث جابر قال: إن يوم الخندق نحفر فعرضت كدية، وهذه من المعجزات العظيمة التي حدثت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الخندق. عرضت كدية شديدة، أي صخرة عظيمة شديدة لا تأخذ فيها المعاول. قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، هذه كدية عرضت في الخندق. فقال: أنا نازل، صلى الله عليه وسلم. ثم قام وبطنه معصوب بحجر، ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب في الكدية فعاد كثيبا أهيل، صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله، إذا لي أن آتي إلى البيت. ونتوقف هنا عند هذا الحديث وسنعود إليه مرة ثانية. وروى كذلك أهل السير، والحديث رواه الإمام أحمد أيضا والنسائي والبيهقي وحسن إسناده الحافظ بن حجر في الفتح، قال البراء بن عازب رضي الله عنه: لما كان حين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق، عرضت لنا في بعض الخندق صخرة لا تأخذ فيها المعاول، واشتكينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءنا فأخذ المعول وقال: بسم الله، فضرب ضربة فكسر ثلثها أو فكسر ثلثها، وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، صلى الله على محمد عليه الصلاة وتم السلام. قال: والله إني لأبصر قصورها الحمر الساعة. ثم ضرب صلوات ربي وسلامه عليه الثانية فقطع الثلث الآخر، فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح كسرى، سبحانه، مفاتيح فارس، والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض. ثم ضرب الثالثة فقال: بسم الله، فقطع بقية الحجر، فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي هذا بشرى عظيمة، مع هذه الشدة الجليلة ومع هذه المحنة التي ضاقت بها الصدور، كما قال الله تعالى: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. وجاء المشركون واليهود وحاصروا المسلمين حصارا عظيما، وكانت في أيام شديدة البرد جدا، وذاقوا من الجوع الشيء العظيم. ورغم ذلك مولانا سبحانه جل جلاله يهيئ يعني فرجا كريما، ويهيئ جل جلاله بشريات عظيمات، ورسول الله في أشد المحنة يبشرهم، معنى: أعطيت مفاتيح اليمن وأعطيت مفاتيح الشام، صلى الله عليه وسلم، وكذلك مفاتيح قيصر. فهذا يعني يبشر بأنه هذه المحنة لا تخاف، ستزول بإذن الله وستنكشف، وستحيون في أمن وأمان ورخاء، ويمكن الله تعالى لدينه والعباده. فهذه سنة جليلة عظيمة، أن العبد المؤمن ينبغي أن يبشر إخوانه في وقت الشدة، حتى يكون سببا للبشريات وسببا في إزاحة الكربات عن إخوان المؤمنين، ولا يزيع الأراجيف ويشيعها بين المؤمنين، وإنما يثبت قلب إخوانه، والمؤمن المؤمن كالبنيان المرصوص. واسمع تتمة حديث جابر رضي الله تعالى عنه، قال جابر رضي الله عنه، والحديث صحيح البخاري كما ذكرنا، قال: فقلت: يا رسول الله، إذا لي إلى البيت، فيعني إذا لي أن أذهب إلى البيت. فقلت لامرأتي: رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما كان في ذلك صبر، فهل عندك شيء يعني من طعام؟ فقالت عندي شعير وعناق. العناق يا أخواني يعني بهيمة صغيرة ماعز تربى في البيت، وعناق، فذبحت العناق وطحنت الشعير، شعير صاع من شعير، ليس شيئا كثيرا، كان مقدار الصاع ليس شيئا كثيرا. وفي رواية أن جابر قال لما حفر الخندق رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا من أثر الجوع، فانكفيت لامرأتي فقلت هل عندك شيء، فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، فأخرجت لي جرابا فيه صاع من تمر ولنا بهيمة داج يعني صغيرة، فذبحتها وطحنت الشعير، ففرغت إلى فراغي وقطعتها في برمتها، أو فطحنت الشعير ففرغت إلى فراغي وقطعتها في برمتها، ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت لي لا تفضحني برسول الله ومن معه صلى الله عليه وسلم، يعني لا تفضحني أمام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الطعام قليل لا يكفي إلا لاثنين أو ثلاثة. قال فجئته صلوات ربي وسلامه عليه فساررته، كلمه سرا، فقلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحنا صاعا من شعير، الصاع يا أخواني 2.5 كيلو من الشعير أو على أقصى تقدير كما قرر أو حدده اللجنة الدائمة 3 كيلو جرام. قال يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحنا صاعا من شعير عندنا، فتعال أنت ونفر معك. فصاح النبي صلى الله عليه وسلم يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع سورا، يعني طعاما كثيرا كبيرا، إن جابرا قد صنع سورا فحي هلا بكم، يعني أهلا وسهلا ومرحبا بكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم، لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء. قال فجئت وجاء رسول الله يقدم الناس حتى جئت امرأتي فقالت لي بك وبك، تعاتبه، يعني تقول له أتيت برسوله والعدد كبير جدا، فإذا به يقول لها رضي الله تعالى عنه قد فعلت الذي قلت. فأخرجت له عجينا، وفي رواية أن زوجة جابر رضي الله عنها رسول الله عليه السلام لما أخبره جابر عن الطعام قال كم هو، قال أخبره بهيمة وصاع من شعير. ففي رواية في البخاري قال كثير طيب، قل لها لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي، يعني لا تضع الخبز في التنور حتى آتي، ولا تنزل البرمة من على النار حتى آتي. ثم قال قوموا، فقام المهاجرون والأنصار. وقال فأخرجت له عجينا، أو فأخرجت له عجينا فبصق فيه وبارك صلى الله عليه وسلم، ثم عمل إلى برمتنا فبصق وبارك، ثم قال أدعو خابزة فلتخبز معي. الله أكبر، خابزة أخرى، يعني 2 يخبزان 3 كيلو جرام. واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها، يعني خذوا من البرمة لحم ومرق ولا تنزلوها من على النار. قال جابر وهم 1000 فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي، وإن عجيننا ليخبز كما هو. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وهذه من البركات العظيمات. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في رواية البخاري، في رواية أخرى البخاري قال لما دخل جابر على امرأته وأخبرها أن الرسول جاء والصحابة كلهم معه أهل الخندق 1000، قالت هل سألك؟ قلت نعم. خلاص انتهى، سألك الله أعلم، الله ورسوله أعلم. فقالت قال الرسول صلى الله عليه وسلم ادخلوا ولا تضغطوا، يعني ادخلوا ولا تزحموا، ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع، فلم يزل يكسر الخبز ويغرف حتى شبعوا 1000، وبقي بقية، فقال كلي هذا وأهدي، فإن الناس أصابتهم مجاعة. عليه الصلاة ربي وسلامه، صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة وأتم السلام. وأيضا فهذا الحديث يدلك على أيضا فيه فائدة عظيمة جليلة، أن الحبيب صلى الله عليه وسلم كما أنه في النعماء لا ينسى أصحابه، يواسيهم في كل أحوالهم، لما جاء الطعام الجميل الطيب في وقت الشدة ورسول الله في أمس الحاجة إليه، وبعض الروايات الأخرى في غير الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد ربط على بطن حجرا، فلما رآه جابر شق ذلك عليه ويضرب المعول، فظهر الحجر على بطن رسول الله من شدة الجوع صلوات ربي وسلامه عليه. فلذلك يا إخواني لما جاء جابر ودعاه إلى هذا الطعام الجميل الطيب ما استأثر به بنفسه وأخذه دون أصحابه، بل دعا أهل الخندق وكانوا 1000 رجل، وإذا به يذهب إلى طعام لا يكفي إلا 2 أو 3 وعلى أقصى تقدير 5 مثلا، ولكنه يدعو الله ويبارك فيه، فأنزل الله البركة في هذا الطعام ويجعل إخوانه وأحبابه يشاركون المهنة كما يشاركهم أيضا المغرم ويشاركهم أيضا عليه السلام المحن، وهذا من عظيم فضل الله تعالى عليه صلوات ربي وسلامه عليه. وكذلك قال أهل السير والحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أرسلني خالي عثمان بن مضعون ليلة الخندق، وهذا رواه ابن أبي حاتم، قال أرسلني خالي عثمان بن مضعون ليلة الخندق في برد شديد وريح إلى المدينة، فقال أتنا بطعام ولحاف، قال فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لي، وقال من أتيت من أصحابي فمرهم يرجعوا، قال فذهبت والريح تسفي كل شيء، فجعلت لا ألقى أحدا إلا أمرته بالرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فما يلوي أحد منهم عنقه، يعني يرجعون مباشرة رضي الله عنه. قال وكان معي ترس لي، فكانت الريح تضربه علي وكان فيه حديد، قال فضربته الريح علي حتى وقع بعض ذلك الحديد على كفي فأنفذها إلى الأرض رضي الله عنهم وارضاهم. وأيضا في السيرة لابن هشام قالت ابنة بشير بن سعد دعتني أمي عمرة بنت رباحة فأعطتني حفنة من تمر في ثوبي، ثم قالت أي بنية اذهبي إلى أبيك وخالك عبد الله بن رواحة بغدائهما، قالت فأخذتها فانطلقت بها فمررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألتمس خالي وأبي، فقال تعالي يا بني ما هذا معك، قلت يا رسول هذا تمر بعثتني به أمي إلى أبي بشير بن سعد وخالي عبد الله بن رواح يتغذيانه، قال هاتيه، فصببت في كفي رسول الله فما ملأتهما، يعني تمرات يسيرات، ثم أمر بثوب فبسط صلى الله عليه وسلم، ثم دعا بالتمر عليه فتبدد فوق الثوب، ثم قال الإنسان أصرخ في أهل الخندق، يعني نادي في أهل الخندق جميعا أن هلم إلى الغداء، الله أكبر، هلم إلى الغداء، فاجتمع أهل الخندق عليه فجعلوا يأكلون منه، وجعل يزيد حتى صدر أهل الخندق عنه وإنه ليسقط من أطراف الثوب، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فهذه من النعم العظام ومن المعجزات المباركات التي أكرم الله تعالى بها حبيبه صلى الله عليه وسلم، حيث أنعم الله تعالى عليه صلوات ربي وسلامه عليه وأكرمه وبارك له في هذا الطعام، وأنعم عليه صلوات الله وأنعم الله تعالى عليه صلى الله عليه وسلم بهذا الخير العظيم، وبارك الله تعالى في هذه النعم. والنبي صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه في هذه الغزوة أيها الأحبة الكرام كان كما ذكر الإمام ابن القيم رحمة الله عليه قال النبي قال بأن هذه الغزوة كان عدد الغزاة فيها 3000، وذكر بعض أهل السير أنهم كانوا 700، وهذا غلط بين، لأن هذا العدد إنما كان في غزوة أحد ليس في غزوة الأحزاب، إنما كان عدد المحاربين مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب 3000 رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهذه الغزوة ربنا يذكرنا فيها بها بقوله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا. أرسل الله تعالى عليهم، هم مكثوا محاصرون للنبي صلى الله عليه وسلم ويحاصروا المدينة، مكثوا وحاصروها شهرا كاملا واشتد الأمر جدا، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك واشتد عليه البلاء واشتدت المحنة على الصحابة، أراد أن يفكر في أمر كي يرد به هؤلاء المتجمعين والمتظاهرين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلى عيينة بن حصن الفزاري وإلى الحارث بن عوف المري وهما قائدا غطفان، قالت يعني تشاور معهما: ما رأيكما؟ أعطيكما ثلث ثمار المدينة وتنصرف بمن معكم من غطفان وتخذل قريش وترجع بقومكما عنه. وكانت هذه مراوضة منه صلى الله عليه وسلم ولم تكن عقدا، فلما رأى رسول الله منهما أنهما قد أناب ورضيا أتى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فذكر ذلك لهما واستشارهما عليه الصلاة وتم السلام، فقال: يا رسول الله، هذا أمر تحب فنصنعه لك، أو شيء أمرك الله به فنسمع له ونطيع، أو أمر تصنعه لنا؟ رضي الله عنه. قال: بل أمر أصنعه لكم، والله ما أصنعه إلا أني قد رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة. فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله، والله لقد كنا نحن وهؤلاء على الشرك بالله، لا نعبد الله ولا نعرفه، وما طمعوا قط أن ينالوا منا ثمرة إلا شراء أو قراء. فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك نعطيهم أموالنا؟ قال: والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله تعالى بيننا. فسر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: أنتم وذاك. وقال العيينة والحارث: انصرف فليس لكما عندنا إلا السيف صلوات ربي وسلامه عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولما جاء المشركون إلى المدينة ورأوا الخندق علموا أن هذه حيلة ومكيدة لم تعرفها العرب، فوقفوا محاصرين النبي صلى الله عليه وسلم مدة ولا قتال بينهم، إلا أن فوارس من قريش منهم عمرو بن عبد ود العامري من بني عامر بن لؤي وعكرمة بن أبي جهل وعبير بن أبي وهب وضرار بن الخطاب، وكانوا فرسان قريش وشجعانهم، أقبلوا حتى وقفوا على الخندق، فلما رأوا قالوا: هذه المكيدة ما تعرفها العرب، ولكنهم تيمموا مكانا ضيقا من الخندق فضربوا خيلهم فاقتحمت بهم وجاوزوا الخندق وصاروا بين الخندق وبين سلع. وخرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه في نفر من المسلمين حتى أخذوا عليهم الثغرة التي اقتحموا منها، وأقبلت الفرسان نحوهم، وكان عمرو بن عبد ود قد أثبتته الجراح يوم بدر فلم يشهد أحدا، وأراد يوم الخندق أن يرى مكانه. فلما وقف هو وخيله نادى من يبارز، فبرز له علي رضي الله عنه وقال له: يا عمرو، إنك عهدت الله فيما بلغنا أنك لا تدعى إلى إحدى خلتين إلا أخذت إحداهما. قال: نعم. قال: فإني أدعوك إلى الله والإسلام. رضي الله عنك يا علي. شوف هم الصحابة رضي الله عنهم انتشار الدين والدعوة إليه، ليس همهم قتل أو قتال أو تشفي كما يصوره الغرب الكافر وبعض المنافقين من المسلمين. قال: فإني أدعوك إلى الله والإسلام. قال: لا حاجة لي بذلك. قال فأدعوك إلى البراز يعني المبارزة. قال يا ابن أخي والله ما أحب أن أقتلك لما كان بيني وبين أبيك. فقال له علي رضي الله عنه أنا والله أحب أن أقتلك رضي الله عنه. فحمي عمرو بن عبد هود يعني اشتاط غضبا ونزل عن فرسه فعقره وصار نحو علي رضي الله عنه فتنازل وتجاول وثار النقع بينهما الغبار حتى حال دونهما، فمن جل النقع حتى رؤي علي رضي الله عنه على صدر عمرو يقطع رأسه. فلما رأى أصحابه ذلك أنه قد قتل وقتلوا علي اقتحموا بخيلهم الثغرة منهزمين هاربين. فبعض أهل السير يذكر عن علي رضي الله عنه أبياتا في هذا، وكثير منهم شكك في هذه الأبيات. يعني بعضهم يقول قال علي نصر الحجارة من سفاهة رأيه، يعني عمرو بن عبد ود، نصر الحجارة من سفاهة رأيه ونصرت دين محمد بضرابي، نازلته فتركته متجندلا كالجذع بين دكادك وروابي، وعففت عن أثوابه ولو أنني كنت المقطر بزني أثواب. المقطر يعني الملقى على أحد جنبيه بعد القتل، بزني يعني أخذ أثوابه. لا تحسبن الله خاذل دينه ونبيه يا معشر الأحزاب. سبحان الله العظيم. وابن هشام يقول وألقى عكرمة بن أبي جهل رمحه يومئذ وهو منهزم عن عمرو، فقال حسان بن ثابت في ذلك فر وألقى لنا رمحه لعلك عكرمة لم تفعلي ووليت تعدو كعدو الظليم. الظليم اللي هو ذكر النعام، ذكر النعام. ووليت تعدو كعدو الظليم ما إن تجور عن المعدل، ولم تلق ظهرك مستأنسا كأن قفاك قفا فرغل. ابن هشام يقول فرغل هو صغير الضباع، يعني فررت هاربا تخاف الموت وألقيت سلاحك. وهكذا هذه القصة العظيمة يشاء الله سبحانه جل جلاله، كما ذكر غير واحد في هذه المحنة أن الله تعالى هيأ للمسلمين أمرا عظيما. الله سبحانه جل جلاله هيأ أمرا عظيما ألا وهو إسلام نعيم ابن مسعود ابن عامر. أسلم وكان مع المشركين، ولكنه أسلم في وقت حصار المشركين مع اليهود النبي صلى الله عليه وسلم. صنع لهم الله تعالى صنع هذا الأمر العظيم. فلما أسلم وهو من غطفان جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله مرني بما شئت، فإنما أسلمت ولم يعلم قومي بإسلامي. فقال إنما أنت رجل واحد فخذل عنا ما استطعت. فذهب، فإن الحرب خدعة، فذهب من فوره ذلك إلى بني قريظة. ذهب إلى بني قريظة. قبل ذلك نذكر أن اليهود كان قد انطلق منهم جماعة، والمشركون لما جاءوا ذهبوا إلى اليهود، يهود بني قريظة، كي ينقضوا العهد، ودخلوا على دخل حيي بن أخطب على زعيم اليهود وجعل يقول له جئتك بعز الدهر وجئتك بقريش ومن معها وسيستأصلون محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإذا به يقول له يغلق بابه عنه ولم يفتح له، ولكنه الخذلان الذي شاءه الله تعالى وضربه عليهم إذا به يوافق بعد ذلك على نقض العهد، ونقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بهم يوافقون المشركين على حرب رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى نقض العهد، وجروا على أنفسهم الويل والخراب والدمار في الدنيا والآخرة. ومن يخذل الله يخذله الله تبارك وتعالى. وهذه الغزوة العظيمة حدث فيها أيضا كما ذكر أهل السير وذكر ذلك ابن هشام والبيهقي في الدلائل وغيرهما، قالوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبو لبابة وكانوا حلفاء بني عمرو بن عوف وسائر الأوس، فأتاهم فجمعوا إليه أبناءهم ونساءهم، ولكن هذه في قصة ذهاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة، نرجوها للحديث عن عندما نأتي الحديث عند غزو بني قريظة إن شاء الله الرحمن الرحيم بعد هذه الغزوة تماما بتمام. ومن العجب العجاب ما ثبت في صحيح مسلم رحمه الله تعالى عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن فتى من أهل الكوفة قال لحذيفة، قال وهو عنده، قال يا عمي، في رواية مسلم قال كنا عند حذيفة فقال رجل لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وأبليت، فقال حذيفة أنت كنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وأخذتنا ريح شديدة وقر، فقال وقر أي برد شديد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ فسكتنا فلم يجبه منا أحد، ثم قال ألا رجل يأتيني بخبر القوم فجعله الله تعالى معي يوم القيامة؟ فسكتنا ولم يجبه منا أحد عليه الصلاة والسلام. قال فكرر ذلك ثلاث مرات فلم يجبه منا أحد، قال فلما لم يجبه منا أحد قال قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم. وفي رواية في غير الصحيح ذكرها ابن إسحاق السير وغيره أن رسول صلى الله عليه وسلم وضع يده على حذيفة وحذيفة رضي الله عنه قال والله ما علي شيء يقين البرد إلا مرت لبعض نسائي لم يبلغ يعني ركبتي أو كعبي، وقد حفرت حفرة لأجلس فيها من البرد، فوضع الرسول صلى الله عليه وسلم يده على علي ويقول من؟ قلت حذيفة فداك أبي وأمي، قال قم فأتيني بخبر القوم ولا تذعرهم علي. ورواية مسلم قال فقال قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم، قال فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي لا بد أن أجيب رضي الله عنهم، قال اذهب فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي. فلما وليت من عنده قال جعلت كأنما أمشي في حمام فأتيتهم فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار، فوضعت سهما في كبد القوس فأردت أن أرميه، فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذعرهم علي ولو رميته لأصبته، فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمام، فلما أتيته فأخبرت بخبر القوم وفرغت قررت يعني رجع البرد إلي مرة ثانية، فألبسني رسول الله من فضل عباءة كانت عليه كان يصلي فيها، فلم أزل نائما حتى أصبحت، فلما أصبحت قال قم يا نومان عليه الصلاة وأتم السلام. وفي رواية ابن إسحاق أن حذيفة لما وصل إلى معسكر المشركين قال قام أبو سفيان فقال يا معشر قريش لينظر امرؤ من جليسه، قال حذيفة فأخذت بيد الرجل الذي كان إلى جنبي فقلت من أنت؟ قال فلان ابن فلان، فقال أبو سفيان يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، لقد هلك الكراع والخف وأخلفتنا بنو قريظة وبلغنا منهم الذي نكره، ولقينا من هذا الريح ما ترون، والله ما تطمئن لنا قدر ولا تقوم لنا نار ولا يستمسك لنا بناء، فارتحلوا فإني مرتحل. ثم قام إلى جمله هو معقول فجلس عليه ثم ضربه فوثب به على ثلاث، فوالله ما أطلق عقاله إلا هو قائم ولولا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تحدث شيئا حتى تأتيني لو شئت لقتلته بسهم لقتلته بسهم. قال حذيفة: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في مرط لبعض نسائه مراجل، المراجل ضرب من وشه اليمن يعني تصنعه اليمن. قال: فلما رآني أدخلني إلى رجليه وطرح علي طرف المرط ثم ركع وسجد وإني لفيه، فلما سلم أخبرته الخبر وسمعت غطفان بما فعلت قريش فانشمروا راجعين إلى بلادهم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. أرسل الله عليهم ريحا دمرتهم، أكفأت قدورهم وأقلعت قيامهم، وألقى الله تعالى الرعب في قلوبهم، والجنود هم الملائكة الكرام البررة، فدمرهم الله تدميرا، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. وللحديث عن هذه الغزوة بقية، فنسأل الله التوفيق والسداد، ونسأل الله أن ينصر دينه وعباده، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.